جعلك الله من اهل الفردوس، جعلك الله من اهل الفردوس يا شيخنا. اللهم امين. وهمت به، وقد همت به وهم بها شيخنا. كيف ما التفسير الصحيح لهذا؟ شيخ الله يبارك فيك. هم يوسف نعم هو الخاطر البشري، خاطر. اما هم زليخه امرأة العزيز نعم فهو هم فعلي. فعلي. جزاك الله خير وجعلنا من الفردوس. اللهم امين. وسام يا اخي وسام. وسام فريد يا شيخ. بحبوك يا شيخ، حب تظل اكثر. والله انا احبك في الله ويشهد الله. الله خير وبارك فيك. بارك الله. شيخ بالنسبة هل هل شكرا. وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر؟ وين المقصر